ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أولا نقول شكر الله لأخينا الشيخ الفاضل أبي بلال على مقدمته وترحيبه وإحسان ظنه بنا. ونحن معاشر السامعين طلبة علم، ندعو الله عز وجل أن يوفقنا للاستمرار فيه والمواصلة في الدعوة إلى الله عز وجل والصبر على ذلك. وأخونا الشيخ أبو بلال كما أنه زميل فهو شيخي، فقد درست على يديه قسم النحو من أوضح المسالك وبعض شرح قطر الندى، جزاه الله خيرا. إخواني في الله، إنا نحمد الله تبارك وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه الكثيرة وعلى تيسيره سبحانه وتعالى لهذه الزيارة التي كنا نحب أن نقوم بها من زمن، ولكن ما يسر الله عز وجل إلا في هذه الرحلة، فله الحمد والمنة. نزور إخواننا ومشايخنا وآباءنا وزملاءنا، ونعتقد أن هذه عبادة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث معاذ بن جبل فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: وجبت محبتي للمتحابين فيا، وجبت محبتي للمتزاورين فيا، وجبت محبتي للمتباذلين فيا. الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. التزاور في الله عز وجل الذي لا يكون من أجل الدنيا وحطامها ومصالحها، وإنما لله ومن أجل الله تبارك وتعالى، يجعل الله عز وجل فيه خيرا كثيرا من النصرة والترابط وزيادة الإيمان وغير ذلك من الثمار اليانعة التي ينالها العبد في الدنيا والآخرة. إخواني في الله، بما أن الحاضرين جلهم من طلاب العلم ومن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، فإني سأجعل نصيحتي وهي لي أولا ولإخواني ثانيا عبارة عن نصائح لطلاب العلم خاصة ولأهل السنة عامة وللمسلمين عموما. أول تلك النصائح ينبغي أن تعلموا معاشر السامعين أنكم في نعمة عظيمة وفي نعمة جليلة أكرمكم الله عز وجل بها دون سائر العباد، فها أنتم تقبلون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنهلون من علومها وتأخذون من معينها علما وعملا ودعوة وأخلاقا وعبادة وسلوكا، وهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا. لو نظرت يمنة ويسرة لرأيت الناس في حالة لا يعلمها إلا الله من التخبط والضياع والبعد والشقاق والافتراق والتفريط والتضييع لطاعة الله تبارك وتعالى في زمن كثرت فيه الفتن وتلاطمت فيه أمواجها واختلط الحابل بالنابل وانحرف من انحرف وابتعد من ابتعد. فمن وفقه الله عز وجل لمثل هذا الخير الذي أنتم فيه والذي أنتم عليه سائرون فإنه يجب عليه أن يشكر الله تبارك وتعالى وأن يدعو الله عز وجل ليلا ونهارا ألا يسلب منه هذه النعمة، فإن الله عز وجل قرن ثبوت النعم بشكره سبحانه وتعالى وزوالها بكفرها، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الناس يتصارعون على الملك وعلى المال وعلى المصالح الدنيوية يقتل بعضهم بعضا. صرنا في زمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وأهل السنة والجماعة يقبلون على حفظ الكتاب الله عز وجل وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويدأبون على ذلك ليلا ونهارا سفرا وحضرا. أي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ يوم أن تجد لذة العلم، يوم أن تجد راحة الإيمان، يوم أن تجد الطمأنينة في مثل هذه المجالس الطيبة والحلقات النافعة والمدارس العلمية التي يعلم فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن قلبك يا طالب العلم ليس في يدك، فإذا هداك الله عز وجل للعلم والسنة فاعلم أن هذا اصطفاء وأن هذا اختيار وأنه توفيق من المولى جل وعلا. أو ما سمعت حديث ابن عباس رضي الله عنه حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي والدارمي وأحمد وغيرهم بسند صحيح. ينبغي أن يعلم المؤمن وأن يعلم طالب العلم وأن يعلم السلفي أن ما هو فيه من الخير إكرام من الله سبحانه وتعالى، فلا يفرط في هذه النعمة ولا يكسل فيها، بل يشكر الله عز وجل ليلا ونهارا سرا وجهارا بالعمل بهذا العلم والتطبيق في أقواله وأفعاله ومعاملته وعقيدته وأخلاقه، أن يكون مثالا يقتدى به ونمراسا يستضاء من طريقته التي يسير عليها. فإن الله عز وجل قد ذم أحبار بني إسرائيل لما حملوا العلم في تلك الأزمان ولكنهم لم يستفيدوا منه تطبيقا ولا عملا، ذمهم الله سبحانه وتعالى. فكان الواجب علينا ألا نتشبه بهم وأن نقبل على طاعة الله عز وجل وأن نشكر الله سبحانه وتعالى. احمدوا الله يا أهل السنة إذ رزقكم الله عز وجل القناعة بالسنة، رزقكم الله عز وجل القناعة بهذا المنهج العظيم وبهذا الصراط المستقيم وبهذا الهدي القويم الذي من سلكه أفلح ومن أعرض عنه هلك، كما سمعتم في الحديث الذي أشار إليه أو ذكره الشيخ حفظه الله. احمدوا الله عز وجل على هذه النعمة التي بها يكرم الله عز وجل عباده، نعمة السنة، نعمة العلم، يرفعك الله عز وجل في الدنيا والآخرة، يكرمك الله عز وجل بالكرامات العظيمة في الدنيا والآخرة، فاحمد الله على هذه النعمة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أهل الإيمان يكرمهم الله، ولكن أهل العلم منهم درجاتهم أعظم ومكانتهم أرفع. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ويضع به آخرين، يرفع به من عظمه، يرفع به من حفظه، يرفع به من عمل بما فيه، يرفع به من ارتضاه منهاجا يسير عليه، ويضع به آخرين ممن أعرض عنه وتماطل وتأخر وفرط وخالف أحكامه وأوامره. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، الخير كل الخير جعله الله عز وجل في العلم النافع، في علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى البخاري في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الصحيحين عن معاوية وهو عند الترمذي عن ابن عباس في الصحيح المسند قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين لو ذهبت يمنة ويسرة ولو قطعت المسافات وركبت البحار وصعدت الجو وذهبت هنا وهناك، وأنت تريد الخير لكنك ما سلكت سبيل العلم، وإنما أقبلت على الدنيا وشهواتها وحطامها وملذاتها ووقعت في المخالفات فيها، فقد فاتك خير عظيم وحزت شرا مستطير. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه النعمة لا تظن يا عبد الله أنها تأتي بسهولة ويسر، وإنما هو توفيق من الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فاحمدوا الله معاشر أهل السنة، واحمدوا الله يا طلاب العلم أن حبب الله إليكم العلم النافع، وأن حبب الله إليكم سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مهما اعترضت من عراقيل، ومهما حصلت من عقبات، ومهما حاول الأعداء، ومهما خططوا المخططات وأبرموا المؤامرات لإبعاد أهل السنة عن العلم، فإنها لا تزال هممهم عالية ولا يزالون على هذا الخير العظيم، العلم النافع. من عرف شرفه ومكانته ووجد لذته وحلاوته لا يمكن أن يفارقه، ولا يمكن أن يبيعه بعرض من الدنيا. ولهذا يقول بعض السلف كما ذكر ذلك ابن القيم في الجواب الكافي عن يحيى بن أدهم أو يحيى بن آدم إبراهيم بن أدهم أنه قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف. وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: لو كان العلم يباع ويشترى لاشترته أمريكا، لو كان العلم يباع ويشترى بالمال لاشترته أمريكا وخزنته عنا. هكذا كان يقول رحمه الله. فاعرفوا لهذه النعمة حقها، واشكروا الله عز وجل عليها، واعلموا أنكم في خير عظيم وفي نفع عميم، ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من ذهبت عنه، لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من سلبت منه، لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من فقدها. نعمة العلم التي جعلها الله عز وجل ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فيجب أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، يجب أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة. هذا أمر. والأمر الآخر: أوصي نفسي وإخواني بالصبر في طلب العلم وتحصيله وجمعه والعمل به والدعوة إليه، والصبر على ما يلاقي المرء من الأذى في سبيل تبليغه ونشره. اصبر يا عبد الله، إنما هي أيام قليلة وتنتقل إلى الله عز وجل، وأنت ممن قام بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. أو ما سمعت الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الوظيفة العظيمة وهذا العمل الجليل وهذه العبادة التي سلكها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمرسلون والصحابة والتابعون ومن سار على طريقهم واقتفى أثرهم ونهجهم إلى يوم الدين، هذه الوظيفة العظيمة التي يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام فيما ذكر عنه ربه في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إياك أن تتململ، إياك أن تصيبك الغفلة، إياك أن يصيبك الإحباط، إياك أن تكون فاشلا، فإن من الناس من يفشل يستمر أياما أو شهورا أو سنين معدودة وإذا به ينقلب على عقبيه ويرجع القهقراء ويترك ما كان عليه من الخير. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. العلم يحتاج إلى صبر وإلى مصابرة وإلى ثبات حتى الممات، العلم يحتاج إلى مجاهدة. ويحتاج إلى تضحيات، ويحتاج إلى تقديم للأعمار والأوقات والأموال والمصالح الدنيوية، فيحصل المرء على خير عظيم. وأما الذي يظن أن العلم إنما هي أيام قليلة ثم يقبل على الدنيا وحطامها، فهذا لا يحصل شيئا. قال ابن الوردي رحمه الله في لاميته: أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. هذا أعظم سلاح يقوم به أهل السنة في مواجهة أهل الباطل من أهل البدع والأهواء وسائر الفرق والملل والنحل من الكافرين والمنافقين، هذا أعظم سلاح. ولهذا سعى أعداؤنا لإبعادنا عن هذا السلاح العظيم، وما إخراج أهل السنة والجماعة من دار الحديث بدماج ومطاردتهم في كل بلدة ومدينة إلا لإبعادهم عن العلم، وإبعادهم عن السنة، وإبعادهم عن هذا الخير. ولا يزالون يخططون، ولا يزالون يسعون، وكلما فشلت مؤامرة جاءوا بأكبر منها وبأشد منها. فاصبروا يا أهل السنة وأقبلوا على العلم، واعلموا أن من أعظم الأسس التي تقوم عليها دعوتكم هو الإقبال على العلم النافع، الصبر في حلقاته، الثبات على ذلك يوما بعد يوم، ليلا ونهارا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، وإنما أنا قاسم. قال: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي. قال: وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. رواه الطبراني عن معاوية، وأصله في صحيح البخاري ومسلم، وصحح الزيادة الشيخ الألباني رحمه الله: وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فاصبر يا عبد الله، وثابر، واجتهد، واعلم أن هذا أعظم ما تواجه به الأعداء، العلم النافع. فإياك أن تصرف يمنة ويسرة، فقد صرف أقوام عن العلم النافع فصاروا كأمس الذاهب، لا شأن لهم ولا بركة في دعوتهم، ولا علم ولا حلم ولا تأليف ولا وعظ ولا شيء من ذلك، بعد أن كانوا يحفظون الأمهات ويرتقون المنابر ويتخذون المحابر، بعد أن كان لهم صولة وجولة، لكنهم فتروا وتأخروا ومالوا إلى الدنيا وحطامها، فضاعت دعوتهم. فاعتبر بغيرك عبد الله، صار حالهم كما قال ذلك الشاعر: عنوا يطلبون العلم في كل بلدة شبابا، فلما حصلوه وحشروا، وصح لهم إسناده وأصوله، وصاروا شيوخا، ضيعوه وأدبروا، فمالوا إلى الدنيا، فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصرروا. فيا علماء السوء، أين عقولكم؟ وأين الحديث المسند المتخير؟ ذهب أقوام فضاعوا وضيعوا، ذهب أقوام فانتهى أثرهم، ولم يبق إلا أهل الحق، ولم يبق إلا أهل السنة، ولم يبق إلا أهل الدفاتر والأقلام، ولم يبق إلا أهل الصيام والقيام، ولم يبق إلا أرباب حلقات العلم والمجالس الذين فضلوا هذه المجالس على المناصب والكراسي، الذين فضلوا هذه المجالس على الدنيا وأموالها وحطامها، لأنهم يعلمون أن هذه الدنيا من أعظم الصوارف عن الحق، من أعظم الصوارف عن العلم، من أعظم الصوارف عن السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد خرج على أصحابه وهم يتذاكرون الفقر ويتخوفونه، فقال: الفقر تخافون؟ فوالذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحد منكم إزاغة إلا هي. رواه ابن أبي عاصم من حديث أبي الدرداء وصححه العلامة الألباني رحمه الله. ازدياد العلم والإقبال عليه هذا الذي يغيظ الأعداء، وهذا الذي يقطع قلوبهم، وهذا الذي يقطع قلوبهم. الإقبال على العلم هذا الذي ينفع الله عز وجل به. الناس يموجون في الضلال والانحرافات، صار بعضهم لا يدري أين الحق، لا يدري أين السنة، لا يدري أين التوحيد. فمن لهذه الأمة يا أهل السنة إذا انصرفنا عن العلم؟ من لهذا المجتمع إذا تركنا طلب العلم؟ من لهذا المجتمع إن تكاسلنا في تحصيله؟ يا أيها الناس، كما سمعتم أن ما حصل لأهل السنة في الخروج من دار الحديث بدماج ليس بآخر المؤامرة، وإنما هي بداية السلسلة، فعلينا أن نجد وأن نجتهد وأن نشمر عن سواعدنا، وأن يكون حالنا كما قال القائل: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتململ. فلنقتدي بأسلافنا ولنقرأ في سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصبر على العلم والمصابرة والتحصيل والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنتم على خير عظيم. وإنما هذا من باب شد الأزر ومن باب التنبيه لي ولإخواني. أيها المؤمنون عباد الله، العلم فضائله عظيمة، ولا يخفى على كثير منكم أدلته في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما أنا إلا كمن يهدي تمرا لأهل المدينة، ولكن هذه تنبيهات وإشارات، ومما نوصي به أنفسنا وإياكم أن نتمسك بمنهج السلف ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن نعض على ذلك بالنواجذ وإن خالفنا من خالفنا، فإن الحق هو الذي يثبت ويبقى، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. إن جهل الناس دعوتنا سيعرفونها غدا أو بعد غد، أو إن لم يعرفوها في الدنيا سيعرف ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى يوم أن يكرم أهل الإيمان وأهل القرآن وأهل السنة وأهل الخير. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. عليك أن تصبر، وإن لم تفهم دعوتك وإن لم يقبل عليك أحد، المهم أن تصحح مسارك وأن تكون على الحق والهدى وأن تكون على الخير والصلاح، كما قال الله جل وعلا في دعوة محمد عليه الصلاة والسلام: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح عند أهل التفسير عند هذه الآية. المهم أن نكون على العلم النافع والعمل الصالح، خالف من خالف ووافق من وافق وأعرض من أعرض وأعرض من أعرض. المهم أن نصبر، وإن لم تعرف دعوتنا وإن خالفنا أهل الأرض، فإن كثيرا من الناس يخالفون أهل الحق، منهم من يخالفهم عن قصد وسوء طوية، ومنهم من يخالفهم عن جهل وغباوة وغفلة. فعليك أن تصبر عبد الله، وأن تعلم أن هذا الطريق محفوف بالمكاره، كما قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وفي رواية: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. والحديث في الصحيح عن أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فلازم منهج السلف وطريقتهم التي فيها السلامة في زمن الفتن وغيرها. وانظر يا عبد الله، انظر رعاك الله، كيف لما خالف أقوام منهج السلف ضاعوا عند الفتن وماعوا وتخبطوا وتناقضوا وضاعت دعواتكم. فالزم هذا الطريق الذي رسمه الله جل وعلا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله كما في شرف أصحاب الحديث، قال: عليك بآثار من سلف، عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. وأنت على صراط مستقيم لا بد أن يكون في قرارة نفسك أن الحق منصور من الله تبارك وتعالى، والحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. فالحق منصور، وإنما ننصر أنفسنا بحمله والعمل به والدعوة إليه، وإلا فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ويقول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله حافظ دينه وناصر عباده ومتم كلمته، وإنما من تمسك بالحق نفع نفسه ومن خالفه أضر بها. جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة ومن حديث معاوية، وهو حديث متواتر له طرق كثيرة جدا، أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وهذا الحديث العظيم ينطبق على دعوة أهل السنة، فما أكثر المخالفين وما أكثر المخذلين وما أكثر المتساقطين. ودعوة أهل السنة والجماعة في زيادة وازدهار وفي انتشار وظهور، لا نذهب بلدة من البلدان ولا مدينة من المدن ولا قرية من القرى ولا واد من الأودية إلا ووجدنا لهذه الدعوة المباركة انتشارا ووجودا وظهورا بحمد الله تبارك وتعالى. كلما جاءت فتنة أراد مسعروها ضرب هذه الدعوة المباركة واجتثاثها من عروقها وقطعها من أصولها، ولا تزال تزدهر وتزداد، فما تنكشف الفتنة وما ترتفع الغمة إلا وزادت دعوة أهل السنة ظهورا وغلبة. وهذا فضله لله عز وجل، فله الحمد أولا وآخرا، وله الحمد ظاهرا وباطنا. جاءت فتنة الرافضة فخرج أهل السنة، فظن أقوام أن دعوتهم انتهت وأنها قد فشلت وأنها قد تبددت، فانتشر أهل السنة هنا وهناك وأحيوا بلدانهم في كل مكان في اليمن وخارج اليمن، فقويت دعوتهم وانتشر خيرهم وكثر أنصارهم. لا تذهب مكانا ولا تصل بلدة إلا ورأيت ذلك رأي العين، فالحمد لله تبارك وتعالى. جاءت هذه الحرب الأخيرة التي أراد أعداء الإسلام عن طريق عكازهم وعمالهم أن يطاردوا أهل السنة إلى كل مدينة وساحل وإلى كل قرية وساحل، أن يطاردوهم فيبيدوهم ويبعدوهم عن هذا الخير العظيم. فرد الله عز وجل كيدهم في نحورهم، وكسر الله عز وجل شوكتهم وكبت رأيهم، وصاروا في ذل وصغار وانتشرت دعوة أهل السنة والجماعة، وأقبل الله عز وجل بقلوب العباد عليها، أقبل الله عز وجل بقلوب العباد عليها. كان أناس قبل هذه الحرب ربما يعادونا وربما يؤذونا وربما يقفون في طريق دعوتنا، والله لقد كنا في حصار دماج ربما ندعو في بعض المساجد وندعو ونقنت على الرافضة، وإذا بأقوام من خلف ظهورنا يقولون اللهم عليك بأهل دماج، وما هي إلا أيام وإذا بهؤلاء يقاتلون في صفوف أهل السنة، ويقول قائلهم الحمد لله الذي عرفنا بدعوتكم وعرفنا بطريقتكم وعرفنا بما عندكم من الخير. بل قال لي رجل من كبار القوم، قال لم يكن ليس للرافضة من الحسنات إلا هذه الحسنة أنه قرب بيننا وبينكم وجعلنا نعرف دعوتكم ونعرف خيركم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. فاحمدوا الله يا أهل السنة، وأقبلوا على دعوتكم، وأقبلوا على هذا الطريق القويم، وعلى هذا المنهج القويم، وعلى هذا الصراط المستقيم الذي رسمه الله جل وعلا. وإياكم أن تميلوا يمنة ولا يسرة، فإن الخير كل الخير في منهج السلف وطريقهم، الخير كل الخير في طريقة المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وبالمقابل يقول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طريق السلف، طريق الأئمة، طريق الصحابة، طريق العلماء، طريق الربانيين أمان من الزيغ والانحراف والضلال. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذا استفهام إنكاري من الله جل وعلا، أي يا أيها المؤمنون من أين يتطرق إليكم الكفر والقرآن بين أيديكم والسنة عندكم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها المؤمنون عباد الله، ومما نوصي به أنفسنا والسامعين هو أن نعلم علم اليقين أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، فإن وجدت أذية أو اعترضتك عقبات وعراقيل في طريقك وفتن وأمور تحاول أن تبعدك عن هذا الخير، فاعلم أن هذا الذي حصل ليس بشيء، وأنه ربما سيمر عليك ما هو أعظم من هذا وما هو أشد من هذا. فوطن نفسك يا عبد الله على الثبات على دين الله تبارك وتعالى. والله وبالله وتالله إننا نخشى على أنفسنا وإخواننا من فتنة الدنيا أشد من خشيتنا من فتنة الرافضة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند الترمذي من حديث كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه وأرضاه لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال ذكره الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند. وفي حديث كعب بن مالك عند الإمام أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هذه فتن عظيمة تهاجم أهل السنة بين الفينة والأخرى وبين الحين والآخر، فيسقط منها من يسقط ويثبت في وقتها من يثبت. فاثبت عبد الله، واعلم أنك ما دمت على هذا الطريق فلا بد أن تؤذى، ولا بد أن تمتحن، ولا بد أن تختبر. قال ورقة بن نوفل رضي الله عنه وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي. اجعل هذا في مخيلتك وذاكرتك، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي. وربنا يقول في كتابه الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد من الابتلاء والامتحان. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وفي سنن الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص ونحوه من حديث أبي سعيد، وهو في الصحيح المسند، قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، ابتلي على قدر دينه. فاصبر يا عبد الله، واعلم أن الدنيا حقيرة، وأن الدنيا قليلة، وأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة. أيامها معدودة، وسنينها محدودة، وشهواتها منقطعة منقضية، والإقبال على الله عز وجل لا تدري متى الأجل ولا متى ساعة الرحيل. فإن الله عز وجل يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. فاصبر على الحق والهدى، وكن من أنصاره الداعين إليه، واثبت على ذلك حتى تلقى الله تبارك وتعالى. اجعل حياتك كلها لله، اجعل حياتك كلها للعلم، اجعل حياتك كلها للحق، اجعل حياتك كلها للخير، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أيام الدنيا ذاهبة، أيام الدنيا قليلة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، تلك الحياة المستمرة، تلك الحياة الدائمة، تلك الحياة الأبدية. إما نعيم مقيم وإما عذاب وجحيم. وقد بين الله جل وعلا في كتابه الكريم أن أقواما تبيض وجوههم بسبب صبرهم على طاعة الله في الدنيا، وأن أقواما تسود وجوههم بسبب إعراضهم عن دين الله جل وعلا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الوجوه تبيض بين يدي الله تبارك وتعالى بالحق والصبر عليه والصدع به والعمل به، وتسود في ذلك اليوم بالنفاق والشقاق وسوء الأخلاق ومخالفة الطريق القويم والهدي القويم. أيها المؤمنون عباد الله، نوصي أنفسنا وإياكم بالصبر على البلاء والشكر عند السراء والضراء، بالصبر على ما يحصل، فإن أهل السنة كما سمعتم تحصل لهم الأذية بين الحين والآخر، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه. لا بد من الصراع بين الحق والباطل، لا بد من الصراع بين الحق والباطل، ولكن الله عز وجل مؤيد عباده وناصر أولياءه. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. اصدع بالحق يا عبد الله، اصدع بالحق في قولك وفعلك، يجعل الله عز وجل في دعوتك بركة، وفي عمرك بركة، وفي عملك بركة. فإن أهل السنة من أعظم ما جعل الله عز وجل في دعوتهم أنهم يصدعون بالحق، وأنهم يقولونه وإن كان مرا، يقولونه وإن كان مرا في سائر أحوالهم على قدر الضوابط الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة. أيها المؤمنون عباد الله، أنتم في خير عظيم في مثل هذه الدار، في دار الحديث، في هذه البلدة، في خير عظيم، تتقلبون في نعم عظيمة بين علوم الشريعة وعلوم القرآن والسنة. فاحمدوا الله تبارك وتعالى، واستغلوا أوقاتكم، واستغلوا أعماركم، واستغلوا أنفس ما تجدون، فقد لا تعوض هذه الفرصة، قد لا تعوض هذه الفرصة. فكم من أناس كانوا معنا على هذه الطريق، وكانوا أحرص منا جميعا، رزقهم الله عز وجل حفظا خارقا، وفهما ثاقبا، وعملا دؤوبا. إذا رأيتهم ربما احتقرت اجتهادك مع اجتهادهم، وعملك بجانب عملهم، ولكنهم شغلوا عن هذا العلم وصرفوا عنه. فمنهم من أقبل على الدنيا فتعثرت أقدامه وقل خيره وضعفت دعوته، ومنهم من مال إلى البدع والتحزبات فانحرف عن الصراط المستقيم. ربما في أيام قريبة، لا نذهب بعيدا، إلى من ترك دعوة أهل السنة قبل سنوات، أناس حوصروا في دار الحديث بدماج، وذاقوا مرارة الحرب والجهاد، وجاعوا مع إخوانهم، ومع ذلك وجد منهم من ترك العلم، وجد منهم من ترك الدعوة الطيبة، وجد منهم وإن كانوا قلة، ولكن لتعلم أن الثبات بيد الله، أن الثبات بيد الله تبارك وتعالى. فاثبت على دين الله عز وجل، ولا يغرنك كثرة الهالكين المتساقطين، ولا تستوحش بقلة السالكين في هذا الطريق. اثبت على دين الله عز وجل حتى تلقى الله تبارك وتعالى وهو عنك راض، حتى تلقى الله عز وجل وقد قمت بما أوجب عليك، حتى تلقى الله عز وجل وقد عملت لنفسك صالحا، عملت لنفسك صالحا. وأما دين الله عز وجل فكما تقدم أنه منصور. أيها المؤمنون عباد الله، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على طاعته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يحفظ هذه الدار، دار الحديث، بالحامي والقائمين عليها، وعلى رأسهم أخينا الشيخ أبي بلال حفظه الله، وإخوانه الذين يعاونونه ويساعدونه ويقفون إلى جانبه، أن يحفظهم بحفظه، وأن يمدهم من عنده إنه على كل شيء قدير، وأن يحفظ دعوة أهل السنة من مكر الماكرين وكيد الكائدين وشر الأشرار، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وما هذه كما سمعتم إلا مقتطفات ونصائح لي أولا ولإخواني ثانيا، وفي هذا المجلس المبارك إخوان أفاضل ودعاة أجلاء ومشايخ فضلاء، فإن بقي وقت فنترك المجال لهم. يتفضل إما أخونا أبو عمار أو من كان من الحاضرين، وبارك الله فيكم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.